الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد. قال المصنف رحمه الله: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، يحدو فتعنق الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. حاشية: صحيح البخاري في الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء، الجزء العاشر صفحة 54 و500، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الفضائل، باب رحمة النبي للنساء، من الصفحة 70 إلى 73، وتعنيق الإبل أي تسير سيرا سريعا، ورويدك منصوب على الصفة لمصدر محذوف أي سق سوقا رويدا، ومعناه الأمر بالرفق بهن. والقوارير، قال العلماء: سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها. وانتهت الحاشية. وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. حاشية: صحيح البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر، في الجزء السابع صفحة 30 بعد 500، وفي الأدب، باب ما يجوز من الشعر، الجزء العاشر صفحة 53 و500. والهنيات جمع هنيها، وهي تصغير هنة، وهي بمعنى الشيء، وكناية عن الرحل. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. قال المصنف رحمه الله: ومن إنشاد العرب قول أهل المدينة عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. حاشية: ضعيف إحياء علوم الدين، حيث قال العراقي بهامشه: البيهقي من دلائل النبوة من حديث عائشة معضلة، الجزء الثاني صفحة 75 و200، والسلسلة الضعيفة للألباني برقم 98 و500. وانتهت الحاشية. ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة، وربما ضربوا عليه بالدف عند إنشاده. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تضربان بدفين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهن يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. أخرجاه في الصحيحين. حاشية: صحيح البخاري في العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، الجزء الثاني صفحة 50 و500، ومسلم في صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، الجزء السابع عشر. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: والظاهر من هاتين الجاريتين صغار السن، لأن عائشة كانت صغيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها. حاشية: صحيح البخاري في الأدب، باب الانبساط إلى الناس، الجزء العاشر الصفحة 43 و500، مسلم في فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها، في الصفحة 81، ويسرب يبعث ويرسل. انتهت الحاشية. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن جوار يغنين، أي شيء هذا الغناء؟ قال: غناء الركب، أتيناكم أتيناكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندنا جارية يتيمة من الأنصار، فزوجناها رجلا من الأنصار، فكنت في من أهداها إلى زوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار أناس فيهم غزل، فما قلت؟ قالت: دعونا بالبركة. قال: أفلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم. حاشية: حسن الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف. الجزء الرابع، الصفحة 92. والتبريزي في مشكاة المصابيح عن ابن عباس برقم 55 بعد 3000، وانتهت الحاشية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت: نعم. قال: فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول: أتيناكم فحيونا نحييكم؟ فإن الأنصار قوم فيهم غزل. حاشية: ضعيف الهيثمي في المجمع، الجزء الرابع، الصفحة 92. ابن ماجة في النكاح، باب الغناء والدف، برقم 900 بعد 1000. وضعيف سنن ابن ماجة برقم 17 بعد 400، وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: فقد بان بما ذكرنا ما كانوا يغنون به، وليس مما يطرب، ولا كانت دفوفهن على ما يعرف اليوم. ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة، ويسمونها الزهديات، كقول بعضهم: يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح، يا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضح. فهذا مباح أيضا، وإلى مثله أشار أحمد بن حنبل في الإباحة فيما أنبأنا به أبو حامد الخلفاني، قال: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار، أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء قلت؟ يقولون: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من خلقي، وبالعصيان تأتيني. فقال: أعد علي. فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من خلقي، وبالعصيان تأتيني. ومن الأشعار أشعار تنشدها النواح يثيرون بها الأحزان والبكاء، فينهى عنها لما في ضمنها. فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء، ويصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثير كامنها من حب الله، وهو الغناء المعروف في هذا الزمان، مثل قول الشاعر: ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح، خوفوني من فضيحته، ليته وافى وافتضح. وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحانا مختلفة، كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال وتثير حب الهوى. ولهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن مهل، ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع القلوب. حاشية: يقال: جعجع الجمل اشتد هديره، وجعجع به أزعجه. انتهت. وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل. والشبابة النائبة عن الزمر، فهذا الغناء المعروف اليوم. وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر، فهذا الغناء المعروف اليوم. حاشية: القضيب الغصن، والمراد الوتر، سمع له صوت. الجلاجل مفردها الجلجل وهو الجرس الصغير. الشبابة قصبة الزمر المعروفة مولدة. انتهت. فصل. قال المصنف رحمه الله: وقبل أن نتكلم في إباحته أو تحريمه أو كراهته، نقول ينبغي للعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه ويحذر تلبيس إبليس في إجراء هذا الغناء مجرى الأقسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء، فلا يحمل الكل محملا واحدا فيقول قد أباحه فلان وكرهه فلان. فنبدأ بالكلام في النصيحة للنفس والإخوان، فنقول: معلوم أن طباع الآدميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت، فإذا ادعى الشاب السليم البدن الصحيح المزاج أن رؤية المستحسنات لا تزعجه ولا تؤثر عنده ولا تضره في دينه، كذبناه لما نعلم من استواء الطباع. فإن ثبت صدقه عرفنا أن به مرضا خرج به عن حيز الاعتدال. فإن تعلل فقال: إنما أنظر إلى هذه المستحسنات معتبرة، فأتعجب من حسن الصنعة في دعج العينين ورقة الأنف ونقاء البياض، قلنا له: في أنواع المباحات ما يكفي في العبرة، وها هنا ميل طبعك يشغلك عن الفكرة ولا يدع لبلوغ شهوتك وجود فكرة. حاشية: دعجات العين اشتد سوادها وبياضها واتسعت فهي دعجاء. انتهت الحاشية. فإن ميل الطبع شاغل عن ذلك. وكذا من قال إن هذا الغناء المطرب المزعج للطباع المحرك لها إلى العشق وحب الدنيا لا يؤثر عندي ولا يلفت قلبي إلى حب الدنيا الموصوفة فيه، فإنا نكذبه لموضع اشتراك الطباع. ثم إن كان قلبه بالخوف من الله عز وجل غائبا عن الهوى لا أحضر هذا المسموع الطبع، وإن كانت قد طالت غيبته في سفر الخوف، وأقبح القبيح البهرجة. ثم كيف تمر البهرجة على من يعلم السر وأخفى؟ ثم إن كان الأمر كما زعم هذا المتصوف فينبغي ألا نبيحه إلا لمن هذه صفته، والقوم قد أباحوه على الإطلاق للشاب المبتدي والصبي الجاهل، حتى قال أبو حامد الغزالي: إن التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء الصحيح أنه لا يحرم. قال المصنف رحمه الله: فأما من قال إني لا أسمع الغناء للدنيا وإنما آخذ منه إشارات، فهو يخطئ من وجهين: أحدهما أن الطبع يسبق إلى مقصوده قبل أخذ الإشارات، فيكون كمن قال إني أنظر إلى هذه المرأة المستحسنة لأتفكر في الصنعة. والثاني أنه يقل فيه وجود شيء يشار به إلى الخالق، وقد جل الخالق تبارك وتعالى أن يقال في حقه إنه يعشق ويقع الهيمان به، وإنما نصيبنا من معرفته الهيبة والتعظيم فقط. وإذ قد انتهت النصيحة فنذكر ما قيل في الغناء. فصل. أما مذهب أحمد رحمه الله فإنه كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهد، إلا أنهم لما كانوا يلحنونها اختلفت الرواية عنه. فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. وروى عنه إسماعيل بن إسحاق الثقفي أنه سئل عن استماع القصائد فقال: أكرهه، هو بدعة ولا يجالسون. وروى عنه أبو الحارث أنه قال: التغيير بدعة. فقيل له: إنه يرقق القلب، فقال: هو بدعة. وروى عنه يعقوب الهاشمي: التغيير بدعة محدث. وروى عنه يعقوب بن غياث: أكره التغيير، وأنه نهى عن استماعه. قال المصنف: فهذه الروايات كلها دليل على كراهية الغناء. قال أبو بكر الخلال: كره أحمد القصائد لما قيل له إنهم يتماجنون، ثم روي عنه ما يدل على أنه لا بأس بها. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القصائد فقال بدعة، فقلت له: إنهم يهجرون، فقال: لا يبلغ بهم هذا كله. قال المصنف: وقد روينا أن أحمد سمع قوالا عند ابنه صالح فلم ينكر عليه، فقال له صالح: يا أبتي، أليس كنت تنكر هذا؟ فقال: إنما قيل لي إنهم يستعملون المنكر فكرهته، فأما هذا فإني لا أكرهه. قال المصنف رحمه الله: قلت: وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء، وإنما أشار إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات، وعلى هذا يحمل ما لم يكره أحمد. ويدل على ما قلت أن أحمد بن حنبل سئل عن رجل مات وترك ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: لا تباع على أنها مغنية. فقيل له: إنها تساوي 30,000 درهم، ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي 20 دينارا. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. قال المصنف: وإنما قال هذا لأن الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهديات، بل بالأشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشق، وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما أجاز تفويت المال على اليتيم. وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي خمر لأيتام، فقال: أرقها. فلو جاز استصلاحها لما أمره بتضييع أموال اليتامى. حاشية: ضعيف أبو داود في الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل، برقم 75 و600 بعد 3000. الترمذي في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، برقم 93 و200 بعد 1000. ضعيف الجامع للألباني، برقم 200 بعد 2000، وانتهت الحاشية. فلو جاز استصلاحها لما أمره بتضييع أموال اليتامى. وروى المروزي عن أحمد بن حنبل أنه قال: كسب المخنف خبيث يكسبه بالغناء. وهذا لأن المخنف لا يغني بالقصائد الزهدية، وإنما يغني بالغزل والنوح. فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة وعدمها تتعلق بالزهديات الملحنة، فأما الغناء المعروف اليوم فمحظور عنده، كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات. فصل. قال المصنف: وأما مذهب مالك بن أنس رحمه الله فعن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله الفساق. حاشية: إسحاق بن عيسى ابن النجيح البغدادي أبو يعقوب ابن الطباع، صدوق من 9، مات 214، وقيل بعدها بسنة، الجزء الأول الصفحة 60، وانتهت الحاشية. وعن أبي الطيب الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده. حاشية: وجاء أيضا طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الفقيه شيخ الشافعية، ولد بآمل بطبرستان 48 و300، سمع الحديث بجرجان وبنيسابور، ثم اشتغل ببغداد وصنف في الأصول والجدل، وسمع ببغداد من الدار قطني وغيره، وكان ثقة ورعا دينا، عالما بأصول الفقه وفروعه، حسن الخلق سليم الصدر، مواظبا على تعليم العلم ليلا ونهارا. وقد توفي 50 و400 وهو صحيح العقل والفهم والأعضاء. البداية والنهاية، الجزء 12، صفحة 79 و80. وكذلك ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، من 8، مات 85 للهجرة، التقريب الجزء الأول صفحة 35، وهكذا كان التعليق على أبي الطيب الطبري وإبراهيم ابن سعد انتهى. وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم ابن سعد وحده، فإنه قد حكى زكريا الساري أنه كان لا يرى به بأسا. حاشية: زكريا بن يحيى الساجي البصري ثقة فقيه من 12، مات سنة 700. التقريب الجزء الأول صفحة 62 بعد 200 انتهت. فصل: أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فعن أبي الطيب الطبري قال: كان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. قال: وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد وسفيان الثوري وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. قال: ولا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهة ذلك والمنع منه، إلا ما روى عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا. حاشية: ابن الحسين ابن أبي الحر العنبري البصري قاضيها ثقة فقيه، لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة من 7، مات سنة 68، ليس له عند مسلم سوى موضع واحد في الجنائز. التقريب الجزء الأول صفحة 34، انتهت. فصل: وأما مذهب الشافعي رحمه الله قال: قال الحسن بن عبد العزيز الحروي: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير، يشغلون به الناس عن القرآن. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر أبو منصور الأزهري المغيرة قوم يغيرون بذكر الله دعاء وتضرعا، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغييرا، كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا، فسموا مغيرة لهذا المعنى. وقال الزجاج: سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. وعن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: قال الشافعي: الغناء له المكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال: وكان الشافعي يكره التغيير. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. وقال: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. حاشية: الحديث الأول عليكم بالسواد الأعظم صحيح، الحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 15 بعد 116 بعد 100، وابن أبي عاصم في السنة برقم 80. والحديث الثاني من فارق الجماعة صحيح، مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين في الصفحة 53 و54، وانتهت الحاشية. قال المصنف: قلت: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف، وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري، وله في ذم الغناء والمنع كتاب مصنف حدثنا به عنه قال: لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب. قال: ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه. وقد نص الشافعي في كتاب أدب القضاء على أن الرجل إذا دام على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته. قال المصنف رحمه الله: قلت: فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه. وقال الفقهاء من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، والله الموفق. فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما. قال المصنف: وقد استدل أصحابنا بالقرآن والسنة والمعنى، فأما الاستدلال من القرآن فبثلاث آيات. الآية الأولى قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لقمان السادسة عن أبي الصهباء قال سألت ابن مسعود عن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو والله الغناء. وعن ابن عباس ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء وأشباهه. وعن مجاهد ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء. وعن سعيد بن يسار قال سألت عكرمة عن لهو الحديث قال الغناء. وكذلك قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم النخعي. حاشية قال ابن مسعود هو الغناء وأقسم ثلاث مرات، وكذا ابن عباس، وقال الضحاك هو الشرك، وقال ابن جرير إنه كل كلام يصد عن آيات الله. تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 42 بعد 400 انتهت الحاشية. الآية الثانية قوله عز وجل وأنتم سامدون، النجم 61. عن ابن عباس وأنتم سامدون قال هو الغناء بالحميرية، سمد لنا غني لنا. وقال مجاهد هو الغناء يقول أهل اليمن سمد فلان إذا غنى. حاشية قال سفيان عن أبيه عن ابن عباس سامدون الغناء يمانية، وكذا قال أكرمة. تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 60 بعد 200 انتهى. الآية الثالثة قوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. وعن مجاهد واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال هو الغناء والمزامير. حاشية قال مجاهد باللهو والغناء. وعن ابن عباس قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. تفسير ابن كثير الجزء الثالث الصفحة 49. أما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم، فيمضي حتى قلت لا، فرفع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا. حاشية صحيح أبو داود في الأدب باب كراهية الغناء والزمر برقم 24,904,000 إلى 26,904,000 وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم؟ وعن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغنيات وبيعهن وتعليمهن، وقال ثمنهن حرام، وقرأ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لقمان 6. حاشية ضعيف وعلته علي بن زيد بن جدعان ضعيف من 4 التقريب الجزء الثاني الصفحة 37 انتهى. وعن أبي أمامة أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن التجارة فيهن وعن تعليمهن الغناء، وقال ثمنهن حرام، وقال في هذا أو نحوه، أو وقال شبه نزلت علي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حاشية ضعيف الترمذي في التفسير باب ومن سورة لقمان برقم 95 بعد 3000 وضعيف الجامع برقم 200 بعد 6000 وانتهت الحاشية. انتهى الشريط 17 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.